صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتكثر الخيرات وتعم البركات. لك الحمد يا ربنا، أكرمتنا بختم القرآن في شهر الغفران، ووفقتنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ولك الكبرياء في السماوات والأرض، وأنت العزيز الحكيم. أنت الكبير المتعال، صاحب العز والكمال والنعم والإفضال، المدعو عند الغدو والآصال، المنفرد بصفات الكمال، العزيز الذي ليس لعزته نفاذ أو زوال، الملك الذي عم كل خلقه بالفضل والنوال. سبحانك يا الله، تلطفت علينا بالوصل والإقبال والصيام والقيام وخير الأعمال. لك الحمد على تحقيق الآمال وختام الشهر بخير الأعمال. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت علام الغيوب، بذكرك تطمئن القلوب، وبعفوك وسترك تعفو عنا يا علام الغيوب، وبدعائك تكشف الكروب، وبرحمتك تغفر الذنوب، وبفضلك وكمالك وجمالك يرجوك الراجون. سبحانك يا الله، كتبت على نفسك الرحمة تجود بها على من تعرض لك بالسؤال، وناداك في ظلمات الليل فرفعت عنه الأوزار الثقال. لك الحمد يا ربنا، أكرمتنا بسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب والآل صلاة تتجدد بالغدو والآصال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج في قفاه إلى النار. اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ألبسنا به الحلل أسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم زيننا بزينة القرآن، وعافنا من جميع بلاء الدنيا والآخرة بحرمة القرآن، وارحم أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته يوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا حليم، فاعف عنا يا حليم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وسعة في الرزق، وصحة في الجسم، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله في شهرنا هذا، في يومنا هذا، من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وجيراننا من النار أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، اللهم واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا. ارزقنا يا الله أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعد علينا رمضان سنين بعد سنين ونحن مجتمعين غير متفرقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا الله يا سميع الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الزلات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا غافر الزلات. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب للدعوات. إلهنا سيدنا ومولانا تعرض لك المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل معروفك الطالبون. اللهم يا الله إن لك في هذه الليالي عطايا ومواهب ونفحات وجوائز. اللهم فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. يا عالم ما في الصدور يا رب العالمين. إلهنا سيدنا ومولانا هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال. إلهنا سيدنا ومولانا هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإجلال وجوانحنا وجوارحنا وقلوبنا وضمائرنا تتجه إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فاختم لنا بخير ختام. اللهم فاختم لنا بخير ختام. اللهم واجعل هذه الليلة فاتحة لما بعدها من الليالي يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن أحبنا فيك ولمن له حق علينا. وأكرم اللهم صاحب هذا المسجد المبارك عبد القادر نصير، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم ومن كان معنا من الأعوام السابقة اللهم فاغفر لهم وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم واخلف على أولاده وجازهم خير الجزاء.